الحرب الروسية كشفت نفاق الليبراليين معروف لأي منتبه، خاصة الحادثة الأخيرة بتاعت رفض فرنسا الرسوم الموسية لأوروبا، ده نفاق كلها وهم ولا شاغلين بالهم. والله العظيم الشيء الرهيب إن الليبراليين والعلمانيين والأوروبيين والأمريكان ولا شاغلين بالهم بصورة، يعني أنتوا عارفين يا جماعة حجم الاحتقار للشعوب كلها والبشرية كلها، إن مش شاغلين بالهم إن هم يعني يحاولوا يرفعوا أو يبرروا هذا التناقض الفاحش، يعني هذا الكيل بمكيالين بصورة فاحشة ومتبجحة وسفول وكل حاجة. يعني طب برروها شوية، اعملوا شوية مجهود ان انتوا تبرروا ازاي يا مجرمين يا سفلة تنتقلوا من النقيض للنقيض بالصورة المتبجحة دي، ولا شاغلين بالهم. انت لا شيء، انت يا عربي يا هندي يا صيني، انا يا شويه زباله، انتوا اعمل لكم تبرير اصلا؟ انتوا مين اصلا؟ انتوا ايه وزنكم؟ افريقيا ايه وزنها؟ العرب دول ايه وزنهم؟ الصين والهند دول ايه وزن الناس ديت؟ وزن ما لهمش وزن عندي. الصين دي عدوي، ما مش انا لو بررت له هو فهمني، انا هو فهمني ان انا بنصب عليه وهو وانا فاهماه. والروس اعدائي، احنا كاوروبيين وغربيين يتحرق اي حد، ما فيش تبرير والله، ولا بيبذلوا مجهود ان هم يبرروا ايه اللي بيعملوه ده. ما فيش مش شاغلين بالهم يا جماعه. طب اعملوا شويه بيان بس من الفيفا كده مثلا، من مؤسسات الكوره، من كوره لعبه، قولوا ليه استخدمت السياسه دلوقتي اصبحت لازم وفرض عين عليك ان انت تتحدث وتدعم اوكرانيا. الله، ليه بقى السياسه بقت تدخل في الكوره؟ ولا شاغلين بالهم، ما نزلوش بيان حتى يقولوا لك ان احنا معلش اصل موضوع اوكرانيا دوت كذا والانسانيه وهذا اعتداء على كذا وده مختلف عن القضيه كذا ولا شاغلين بالهم. انت مين يا زباله عشان انزل لك اصلا بيان؟ انت مين عشان ابرر لك؟ انتوا ايه؟ انتوا شعوب مين؟ انتوا اللي ابرر لكم؟ عندكم كم دبابه؟ عندكم كم قنبله نوويه؟ انتوا مين يا عرب يا افارقه يا يا, يا يا يا اي حاجه؟ مين انتم؟ مين كام قنبلة نووية تملكوها؟ كام حرب خطوها معانا خوفتنا في خلال 100 سنة الأخيرة؟ مين؟ مصر رعبتنا، السعودية، حد رعبنا؟ فمثلا لما هو دلوقتي بقى حلفنا لكن احنا خايفين فبنبرر له فبنطلع له تبرير عشان خايفين على الحلف بتاعه يتفك، فاحنا مرعوبين فبنبرر له معلش اسفين يا مصر، اسفين يا سعوديه، اسفين يا عرب، احنا بنعمل كده وما بنعملش كده مع فلسطين عشان كذا كذا كذا. لا لا لا لا، اتحرقوا الجاز. لو رجاله من ظهور رجاله عملوا، ورونا هتعملوا ايه؟ هو احنا دبل ستاندرد وعاملين كل حاجه، هو ده اللي عندنا، وهو ده اللي عندنا. وبص، واللي مش هيمشي معانا هنوريه. هم مش فاضيين لنا دلوقتي لان احنا مش جزء في المعادله، مش فاضيين للعرب دلوقتي مواقفهم عشان احنا مش جزء في المعادله اللي بتتلعب دي. احنا جزء في حاجه واحده بس، هي مساله البترول، والبترول دي قصه. احنا هنتناول النهارده مقالات بتتكلم عن مساله البترول والغاز. البترول ده والغاز دول قصه برضو. يعني كل اللي بتعمله السعوديه من ان هي متضايقه شويه وتوري لامريكا انها متضايقه، هو في الصحافه الامريكيه بيقولوا الناس دي اتدلعت وبتدلع علينا ازيد من اللزوم. انت بايدن ضعيف لدرجه ان انت مش عايز تعمل حاجه مع الناس دي، مع محمد بن سلمان. هو محمد بن سلمان بقى في المقابل السعوديه بتعمل ده كله ايه؟ قرار وطني ضد امريكا؟ ابدا ابدا، ما يقدروش. امال بيعملوا كده ليه؟ كل اللي بتعمله السعوديه في عشان امريكا تبص لها ان انا راجلكم، مش بطلوا تروحوا لايران اللي انتوا عاملين رايحين لها المره دي جامد قوي. بس ادي القصه. يعني حتى الحاجه اللي ممكن تقول فيها كرامه شويه ان ممكن امريكا عامله، لا مش عامله لك اعتبار. امال اللي بتعمله السعوديه ده مع امريكا وهي والامارات مع امريكا، ان ارجوكم اعملوا لنا اعتبار اكتر من كده، انتم مستهيفيننا خالص. اعملوا لنا اي اعتبار للامن القومي بتاعنا متهدد. مفيش. بايدن عايز السعوديين يعملوا من غير ما اي حاجه كده طز. طب يعني احنا هنزود البترول، هل انتوا كامريكا ادونا اعتبار ان انتوا تقلبوا على ايران شويه؟ لا، احنا بنكبر ايران وهنعمل مع ايران وهنعمل كذا وكذا وكذا، وانتوا ما لكمش اعتبار. بس كده. فاحنا ولا شيء عندهم، مش بيبرروا يا جماعه. نفاق ايه يا جماعه؟ نفاق انت اللي لسه مستني ان يعرف ان الناس دي منافقين، العلمانيين العرب دول شويه منافقين وزباله البشر، وان الليبراليين الغربيين دول شموليين وما عندهمش، اللي لسه جاي يعرف حرب اوكرانيا ليه؟ انت كنت نايم طول الثلاث سنين اللي فاتوا؟ شفت دعم اللوطيه يا حبيبي؟ مش مساله حرب وجوديه، ده دعم اللوطيه بس اللي لو انت راجل من ده الراجل اطلع هاجم الحاجه دي او قول الحكم الشرعي فيها في الغرب، شوف هيحصل فيك ايه، شوف هيحصل فيك ايه في اي دوله غربيه، اي دوله تابعه للاتحاد الاوروبي او امريكا. اباده اباده اباده.